بارك الله فيكم وأثابكم الله. نتواصل مع مستمعينا الكرام في هذا البرنامج. هذا أحد الأخوة أبو أحمد من الرياض يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسأل يقول: ما هي الضوابط الشرعية في حفظ النفس للمسلم وغير المسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الأصل حرم الدماء. يقول صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ويقول الله جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ويقول جل وعلا: من أجل كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا جميعا. وإذ قال ربك للملائكة: إني جاعل خليفة، قال: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فجعلوا سفك الدماء من الفساد. قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي الحديث: لزوال الدنيا بأسر أهون على الله من دم يراق بلا حق، وأن من قتل بغير حق مكتوب من عينيه آيس من رحمة الله جل وعلا. يا إخواني، قتل النفوس من الجرائم، بل إثمها مقرون بالشرك بالله، فما بعد الشرك بأعظم ذنبا من قتل نفس بغير حق، ولا يقدم عليه إلا شقي، نسأل الله السلامة والعافية. فيا إخواني، الله الله في حفظ النفوس، لا النفوس المسلمة ولا المستعملة. فالنفوس المؤمنة يحل بثلاث: الثيب الزاني، النفس بالنفس، التارك لدينه، المفارق للجماعة. وأما دماء المستأمنين فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. لأن الواجب احترام من له عهود وأمان، أن نحترمهم وأن لا نؤذيهم وأن لا نتعدى لا في أموالهم ولا في أعراضهم ولا في دمائهم، لأن هذه حقوق محترمة. لأن الله يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فآجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه إلى الآية. فدل على أن من دخل عندنا بأمان وعلى وذمة أن نحترم دمه وماله وعرضه. هكذا أمر ربنا جل وعلا. فاحترام النفوس المؤمنة ثم احترام النفوس المستأمنة، كل هذا من تعاليم الشريعة. وإذا سفكت الدماء والعياذ بالله بغير حق، فإن سفك الدماء بغير حق يسبب فساد المجتمع وانهيار قوته وضعف إمكانياته وتسلط بعضه على بعض كما هو الواقع الآن، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم آمين وجزاكم الله خير الجزاء. نتواصل معكم مستمعينا الكرام من خلال حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا عبد الرحمن من الرياض يقول: ما هي الحالات التي يعفى الإنسان فيها عن أداء الصلاة؟ الصلاة واجبة على المسلم منذ بلوغه إلى أن يلقى الله، لا تسقط عنه لا في حضر ولا في سفر، ولا في أمن ولا في خوف، ولا في صحة ولا في مرض. فكما يصلي الصحيح صلي المريض، وكما يصلي المقيم صلي المسافر، وكما يصلي الخائف صلي الآمن. قال جل وعلا: فإن خفتم فرجاء ركبانا. الصلاة مطلوبة من المسلم، وآخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فما دام العقل حاضرا فلا بد من الصلاة قياما وقعودا استلقاء على جنبك، لا بد من أداء هذه الفريضة ولا تسقط عنك بحال. الصوم إذا عجز الصحيح عنه، إذا جاء مرض سقط الصوم ووجه الإطعام. الحج من الحج ينيم يحج عنه، لكن الصلاة الخمس لا بد من أدائها بأي حال كانت. ما دام العقل موجودا والفكر موجود فلا بد من أداء الصلاة ولا تسقط بأي حال. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا الأخ باخت الجدعاني يسأل حفظكم الله عن زكاة البهائم إذا كانت عندهم في المزرعة، ماذا عليها؟ البهيمة الأنعام من الأغنام والإبل والبقر على قسمين: نوع سائم، والسائم عند العلماء من ترعى بنفسها ترد الماء وتأكل من العشب بنفسها، لا تحتاج إلى من يقرب لها ماء أو علفا، وإنما هي تأكل من نفسها. في حال الخير تذهب إلى الرياض مخضرة وتأكل من الأشجار وتشرب من المياه، هذه يسمونها سائمة، هذه الزكاة، وهذه اللي يجب فيها الزكاة. وهناك نوع من البهيمة ليس كذلك، وإنما في شبك خاص، موضع خاص يطعمونه ويسكونه كل السنة أو معظمها، فهذا إن كان للتجارة زكي زكاة التجارة، وإن لم يكن للتجارة فلا شيء عليه. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل مع مستمعين الكرام. وهذا سائل آخر حفظكم الله يسأل، يقول: الأطفال معرضون لكثير من الأمراض ولكثير من الشروط، كيف يكون تحصينهم؟ أطفالنا نحصنهم بذكر الله جل وعلا ليحفظهم من مكائد الجن والإنس، ونحصنهم بعد إدراكهم عن الشر وأهله بأن نذكرهم الله ونحذرهم من طرق الفساد والشر، ونخبرهم بحال هؤلاء المفسدين وماذا يرمون من شبابنا، وأنه يدون عدم عن دينهم وعن بلادهم، وإيقاعهم بالفوضى والبلاء وتزيين الشر والفتن لهم. فأبناؤنا من الصين نحذرهم ونحفظهم بذكر الله، فنورد عليهم ونعلم الأوراد عند الصباح والمساء وعند النوم، ونحذرهم من الشر وطرقه، ونربي تربية إسلامية صحيحة. وإذا شممنا من أحدهم شيئا من الانحراف أكدنا عليه وحذرناه ونهيناه وأخذنا على يديه حتى ليتسرب شبابنا إلى هذه المجازر وميادين القتال التي لا خير فيها، تذهب أرواحهم بدون شيء، لا دين ولا دنيا. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم آمين وبارك الله فيكم. سعد محمد من مكة المكرمة يقول: ما هو واجبنا تجاه القرآن الكريم، حيث أنني كنت أقرأ القرآن وأحفظ بعض السور، ولكنني الآن نسيت القرآن الكريم وقد هجرته، فماذا علي؟ يا أخي، نعمة جحدتها وخيرا تركته، وفضلا من الله من نبي عليك عرضت عنه، فاتق الله بنفسك. هذا الجزء حفظته منكم من كتاب الله، أعد عليه ثانيا وكرره ليتأكد حفظه، واحفظ ما يسر الله لك، واستعين بالله. والله جل وعلا قال النبي أنه قال: يا رب ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال بعض السلف: هجروا هجرانه، هجران العمل به، وهجران التحكيم والتحاكم إليه، وهجران تلاوته، وهجران العمل به. فمن هجر تلاوته قد هجره، فإن تلاوته عبادة. قال بعض السلف: أنزل الله القرآن يعمل به، فاتخذوا من قراءته عملا. فلا بد يا إخواني من تلاوة القرآن والمحافظة عليه، فإن من نسي نعمة جحدها وكفرها، نسأل الله له الهداية والتوفيق. اللهم أمين وأثابكم الله. هذه أم عائشة من جدة تسأل: بارك الله فيكم، أنا أصلي صلاة الوتر أحيانا ولكنني أنقطع أسبوعا أسبوع، هل أنا آثمة؟ وكم صلاة الوتر عددها؟ يا أختي، الوتر سنة مؤكدة ونعمة من الله علينا. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. وفي الحديث آخر: أوتروا يا أهل القرآن. وبالحديث الوتر حق، فمن إلى آخره. فالوتر سنة مؤكدة، ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعو الوتر ولا الركعتين قبل الفجر، لا في حضر ولا في سفر. من استطاع أن يوتر أول الليل، ومن قدر أن يقوم آخر الليل آخر الليل، كل ذلك ميسر لك، إما أول وإما آخر الليل على حسب طاقتك. فحافظ على هذه السنة ورو نظر من لازم عليها، ولا تخل بي أبدا إلى أن تلقى الله، وأرجو أن تشابع يوم القيامة. أثابكم الله. هذا محمد سعيد مقيم في المملكة العربية السعودية، يقول: أنا مقيم منذ أكثر من 10 سنوات تقريبا، ومنقطع عن عائلتي هناك في بلدي، وهل هذا في أثر على عقدي مع زوجتي من طول الفترة؟ يا أخي، أنت مخطئ بطول مدة، كان المفروض عليك كل سنة لك بها إيجاد رسمية تستغيث بين أهلك، أما أن تدعهم 10 سنين لا تصل بهم وأنت تعيش في نعمة وتركهم، ما يصلح هذا الشيء. إنني نسائكم عليكم حق المرأة علينا، معاشر المعروف، زيارتها أطلع عليها أما أنه منها 10 سنوات لا زوج يتيها ولا وإن طلق على كل خطأ. أكل ما يكون الإجازة الرسمية لك في كل ستقضيها بين أهلك ولو أعطيتهم كل 6 أشهر زيارة لكان أفضل. المهم ألا دعهن مساكن في إشكال وغم وهم، بل يجب تسربهن مشافهة بالهاتف وأن تزورهن في البيت في بلدك كل سنة على الأقل ما يكون. أيام الإجازة الرسمية 45 يوما. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر. الحاج محمد عمر يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، من أخذ قرضا من البنك بفائدة ثم ندم على ما فعل فكيف يتوب ويتحلل من ذنبه؟ الله يقول: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن تعامل ربا عن جهل منه بالحرمة، يعني ما يرى حرم ما علم أن هذا ربا، تعامل عن جهل منه بحق الأمر فإن هذا يعذر، فنقول ما مضى لك ومستقبل ليس لك. وإن كان عاني بالتحريم فإن جميع ما استحصم الربا كله حرام عليه أوله وآخره. أتابكم الله سماحة الشيخ، بارك الله فيكم. هذا عبد العزيز من الرياض يقول: كيف نجعل من النبي صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة لنا في حياتنا؟ الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، يتأسى به في كل أحواله القولية والفعلية وجميع حركاته، صلى الله عليه وسلم على المنبر وسجد خارج المنبر وقال: إنما فعلتها لتتموا بي وتعلموا صلاتي، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهديه هو الهدي الكامل. فنقتدي بالأقوال والأفعال، نعلم كيف يصلي كيف يصوم كيف يحج، نعلم كيف أمرنا بالبر وأمرنا بالصلة وأمرنا بالإحسان وأمر بالصدق ونحرم على الكذب، ننظر ما أمرنا بنفعله وما نهانا فنجتنبه. يقول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عن تهوى اتقوا الله إن الله شديد العقاب. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر من الدمام، محمد اليحياوي يقول: ما هي درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتغيير المنكر؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وذلك أضعف الإيمان، فأولا باليد، هذه عند السلطة الذي بيدها السلطة، وكذلك الأب في بيته وحدوده وصلاحيته، ويكون الأدب باليد في حدود معقول، لا يقتل ولكن يؤدب الأدب الشرعي، أما إقامة حدود والقصاص هذا عند الولاة والقضائية، عند الولاة وعند القضاء، لكن يعمل في بيته، يغير في بيته ما يستغير بيده، وكذلك في محيط عمله الذي له الكلمة عليه. وإذا عجل باليد غير باللسان، بين الحلال والحرام، حذر من الباطل والسوء. وإذا عجل عن اللسان والعياذ بالله يكون يعلم الله من قلب بغضه ويعلم الله من قلب بغضه لذلك الشيء وكراهيته، ولو أنه ما منعه من التغيب اللسان إلا الخوف. والله يقول: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فيعلم الله من قلبك أنك تبغض هذا المنكر ولا تحبه وتريده ويتمنى التغيير بأي لحظة من اللحظات، لكن لنعلم أنه لا يجوز لنا أن نغير منكرا بمنكر أعظم. فإذا أردنا غير منكر ولكن تغيير المنكر سيفتح باب منكر ثاني، لا نمتنع، لا نغير منكرا بمنكر آخر ولا نغير منكر ويترتب مفاسد، إنما نغير المنكر بالخير. أما أن نغيره ويفتح باب شر ثاني فهذا ما يصلح، لأن هذا ما غير، والمهم التغيير والإيضاح، لا المهم يعني أن ينتقل المنكرات، إنما المهم أن نبين للناس ونحذرهم من هذه الشر. أما أن نقنع أن لا بد من التغيير هذا صعب، أن تغير بقلب يدك بلسانك بقلبك هذا المطلوب منك، أما أن يجر التغيير إلى أعظم لا. النبي صلى الله عليه وسلم بال أعراب المسجد في حياته، بال أعرابي في طائف مسجد فأراد الصحابة ينهروا فقدعوه حتى إذا قضى بودعه فقال إن هذه المساجد لا يصف إلا إنما مثل إقامة الكتاب والصلاة والقرآن ولا يصف من شيء فيها من قدر. قال الله اللهم ارحمني ومحمدا وادخل معنا أحد الحديث. فالنبي البول منكر، لكن هذا التغيير لو غير ونهر لأدى إلى ترويث بقاع المسجد وترويث ملابسه وبدنه، فجعل يكمل معصيته حتى لا تمتد هذه المعصية إلى بقاع كثيرة وإلى ضرر عليه في نفسه أو في ملابسه. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أحد الأخوة يقول: هل من نصيحة للشباب أو للشاب الذي وقع في جريمة وتاب، كيف يحافظ على هذه التوبة؟ الله يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والتوبة النصوح التي تاب العبد منها فأقلع عن المعصية التي ارتكبها وندم على ما مضى وعزم العزم الصادق ألا يعود. هذه الشهود الثلاثة وإخلاصها لله، فإذا اجتمعت الشهود الأربعة كانت توبة نصوحة. فاحمد الله على التوبة واشكر الله أن بصرك بعيون نفسك وتبت إلى الله منها، فاستمر على التوبة ولازمها لعل الله أن يعفو عنك ما زلت بما خطأ. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا سائل آخر حفظكم الله يقول: ما حكم شراء البنك للبيت ثم شراء إياه من البنك؟ إذا اشترى البنك البيت وملكه جاز له أن يبيع عليك مؤجلا. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يسأل ويقول: بالنسبة للزكاة، هل يجوز دفع الزكاة لبعض غير المسلمين؟ الزكاة من خواص المسلمين، يقول صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض أن صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقراء فقراء المسلمين، أما التطوع فيعطى منها غير المسلم. نعم، يقول سؤاله الآخر يقول: دعاء الوسيلة والفضيلة للرسول عليه الصلاة والسلام هل يقرأ بعد الأذان أم بعد الإقامة؟ لا، بعد الأذان وبعد الإقامة كل إن شاء الله. نعم، حكم قراءة القرآن ومسه بدون وضوء؟ لا يجوز. في الحديث الكتاب كتب النبي لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. نعم، يقول: كيف نصلي صلاة الاستخارة؟ نصلي ركعتين ثم ندعو الله إما الصلاة أو بعدها، إن يكون هذا خير لنا في أمر ديننا ودنيانا فإن يسر ويعين عليه، وإن كان الشر يسره عنا ويسر عنه. في قوله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة، ما المقصود بذلك؟ الطاعة. يقول: كيف التوسل، ما حكم التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته بدعاء جائز؟ بعد موته لا يجوز التوسل إليه لأنه ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. وقال جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من الرسل أفإن مات أو قتل قبل عقابكم الآية. فهو ميت، الدعاء لله الحي القيوم، من يتوب مات فارقت روحه جسده، فلا يجوز الدعاء من دون الله والاستغاثة به ولا سكش الحاجات، لأن هذا ينافي حق التوحيد. نعم، بارك الله فيكم. محمد السالمي يقول: ما حكم التوسل بالأولياء وبالعلماء وما إلى ذلك؟ العلماء الأحياء والأولياء الأحياء بدعائهم نعم، ودعو الله لنا نعم، أما بعد موتهم فلا ولي ولا صالح، ولكن يدعى الحي القيوم الذي لا تأخذ سنة ولا نوم. إبراهيم عبد الله من تبوك يقول: ما هو حكم الدعاء الجماعي بعد الصلاة بالنسبة للإمام والمأمومين، وهل في ذلك حرج؟ لا أصل له. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث بعد الصلاة قدر ما يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. كل يقول بنفسه، وما عهد أنهم يجاوب الرسول يتكلم جاوب الرسول. لا، الدعاء الجماعي غير مشروع ولا أصله. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: هل خروج الدم من جسم المتوضي كالرعاف مثلا يستوجب إعادة الوضوء؟ وإن كان شيء يسيرا فأرجو أن لا حرج فيه، وإن كان كثيرا فإن توضأ أحوط له. نختم هذه الحلقة بارك الله فيكم بما بعث به الأخ سعيد محمد من أبها، يقول: هل يجوز نشر المحرم إذا كانت النية التبليغ عنه؟ ويختلف الحال، إن نشر دعا إليه صار ضررا، وإن نشر يدعو لتغيير ليبين الناس حكمه حرمته وحكمها طيب.